موقع القرآن حياتنا يقدم سلسلة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ لفضيلة الشيخ يحيى الزواب. والآن مع الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه هي الحلقة 43 في سلسلة شرح كتاب دليل الحفاظ في متشابه الألفاظ. وكنا قد انتهينا في الحلقة السابقة من متشابهات سورة التوبة، ونبدأ اليوم إن شاء الله بإذن الله تعالى من أول سورة يونس. نبدأ بالآية الأولى من سورة يونس، وهذه الآية قد بدأت بالحروف المقطعة ألف لام راء، وهذه الحروف ألف لام راء بدأ بها خمس سور من سور القرآن الكريم. يعني في خمس سور من سور القرآن الكريم بدأت بألف لام راء. بدايتها هما سور على التوالي، بدايتها سورة يونس طبعا باستثناء سورة الرعد، يعني سور متتالية، خمس سور متتالية. نشيل منهم سورة الرعد، لأن زي ما قلت كده، لأن سورة الرعد ألف لام ميم راء. يبقى السور الخمسة هي سورة يونس وهود ويوسف، ونشيل الرعد، يونس هود يوسف إبراهيم الحجر. نلاحظ بس هنا ملحوظة أن هذه الحروف المقطعة اللي هي ألف لام راء ديت، دي كلها في السور كلها بتيجي جزء من آية وليست آية منفصلة. يعني في حروف مقطعة في القرآن في بداية سور بتيجي كآية منفصلة، وبتاخد رقم واحد في السورة، ودي آية منفصلة. وفي بعض الحروف بتيجي جزء من آية، من ضمنها ألف لام راء أو ألف لام ميم راء، دي كلها بتيجي جزء من آية. يبقى ألف لام راء، ألف لام ميم راء، دي بتيجي جزء من آية. كذلك بالنسبة لطاسين وطاسين ميم، في عندنا طاسين وطاسين ميم، هنلاقي ان طاسين هي في صورة واحدة اللي هي صورة النمل، برضو جاءت جزء من آية. اما باقي الصور اللي بدايتها الايات الاحرف المقطعة بتيجي آية كاملة، بتعتبر آية منفصلة. يبقى معنى كده لما نقول مثلا ألف لام ميم، واحنا حددنا قبل كده المواقع والصور اللي بيجي فيها ألف لام ميم، يبقى ألف لام ميم دي آية منفصلة، وهي تعتبر الآية رقم واحد. كذلك ألف لام ميم صاد، كذلك الحواميم كلها، لان احنا ما قلناهمش من ضمن الصور اللي بيجي فيها بدايتها يعني بدايه الايه جزء من ايه. يبقى حاميم كلها في الحواميم جاءت ايه منفصله، وطاسيم ميم برضو بتيجي ايه منفصله. طبعا طاسيم ميم دي بتيجي في الشعراء والقصص، في صورتين الشعراء والقصص ايه مستقله، ولكن طاسين برضو بتيجي جزء من ايه اللي هي في صوره الايه النمل، ان شاء الله في سورة النمل. ده اللي احنا يعني بنقوله في الآية رقم واحد. ولو استكملنا الآية رقم واحد هنلاقي بعد ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، تلك آيات الكتاب الحكيم. جاءت كم مرة في القرآن الكريم؟ هل جاءت في موضع آخر ولا في سورة يونس فقط؟ طبعا هي تبقى في بداية السورة، هي جاءت في القرآن الكريم مرتين. طب المرة الثانية فين بقى؟ يبقى هي تلك، يبقى ألف لام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، يبقى دي في سورة يونس. طب فين تلك آيات الكتاب الحكيم تاني؟ حد يعرف إن شاء الله؟ في سورة لقمان، في سورة لقمان، ولكن هتبتدي، احنا قلنا سورة لقمان من السور اللي بتبتدي ايه؟ ألف لام ميم، وألف لام ميم يعني تلك آيات الحكيم دي في سورة يونس هتعتبر الآية رقم واحد، من ضمن الآية رقم واحد، من ضمن الآية رقم واحد. أما في سورة لقمان تلك آيات الكتاب الحكيم هتبقى آية منفصلة، لأن احنا قلنا ألف لام ميم تبقى آية منفصلة، هيبقى تلك آيات الحكيم في سورة لقمان الآية رقم اتنين، الآية رقم اتنين. ولم يوصف يعني لم يوصف الكتاب بأنه كتاب حكيم إلا في هاتين الآيتين، كتاب تلك آيات الكتاب الحكيم، يبقى في سورة يونس وسورة لقمان. لو نظرنا للآية، يعني الأفضل يكون معاكم المصحف إن شاء الله وفتحين المصحف معنا في سورة يونس. لو نظرنا في نهاية الآية رقم 2، يعني بدل ما نقرأ الآية كلها هنقول نهاية الآية، الحتة اللي احنا عايزين المتشابه فيها هنركز عليها، عشان كده لو معاكم المصحف يبقى أفضل إن شاء الله. نهاية الآية رقم 2، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، ولا إن هذا لسحر مبين. بيحدث لبس عند البعض بالنسبة لإن هذا لساحر مبين أو سحر مبين، وبنقعد نتذكر هل هي سحر ولا ساحر، لكن احنا إن شاء الله هنبين إن جاء في هذه الآية قال الكافرون إن هذا لساحر مبين، ولم تأتي في القرآن الكريم إن هذا لساحر مبين إلا في هذه الآية فقط، يبقى نتذكرها في سورة يونس لساحر مبين، وباقي المواضع سحر مبين. سحر لما يجي مع مبين يبقى إيه؟ سحر مبين. أما في هذه الآية لساحر مبين. وطبعا يعني لو أنا تمعنت برضو في هذه الآية وعلشان أحط لها علامة، نجد أن صياغة الآية نفسها، الآية لازم تكون برضو يعني إيه مرتبطة ببعضها، ونهايتها مرتبطة برضو بما جاء فيها. اشمعنى هنا لساحر مبين وفي موضع تاني سحر مبين؟ لو نظرنا إلى سياق الآية، قال تعالى فيها أكان للناس عجب، يعني هم تعجبوا أن أوحينا إلى إيه؟ إلى رجل منهم. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى قال الوحي نزل على رجل منهم، يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهم تعجبوا من هذا، عشان كده قال الكافرون إن هذا لساحر، لأن احنا بنتكلم على رجل، وربنا بيقول إن الوحي نزل على رجل منهم، وهم كانوا بينكروا إن الوحي ينزل على رجل، قال لو أنزل عليه ملك أو أنزل عليه كنز. فهنا بنحدد هنا إلى رجل منهم، فهم تعجبوا، وهنا عجبا يبقى قال الكافرون إن هذا إيه؟ لساحر مبين. هنا عايدة على رجل منهم، أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إيه؟ إن هذا لساحر مبين. يا جماعة احنا في يعني الحمد لله ان برضو تذكرت انا بالكتاب بتاع اللي كتب في رواية ورش. احنا بنتحدث الان، وعايز يعني كنت اوضح هذا الموضوع، احنا دلوقتي بنقرأ برواية حفص عن عاصم، بنتكلم عن حفص عن عاصم، ففي بعض الكلمات عن حفص بتختلف عن رواية ورش أو قالون أو حاجة كده، وبعدين ممكن الكلام اللي أنا بقوله يبقى متعارض مع رواية أخرى، ولذلك لازم نحدد إن، ولازم نعلم جميعا إن احنا بنتكلم إيه في رواية حفص، فمحدش يقول أصل في رواية كذا جت كذا. معلش احنا دلوقتي ممكن طبعا تختلف، وفعلا بيحصل هذا، ولكن كان يجب علي انا شخصيا احدد، ويمكن انا حددته في اول حلقات، يمكن في بعض ما كانش معانا، ان احنا الكتاب ده والكتاب كله كل العلامات اللي جات فيه وكل التعليقات اللي جاءت عليه بنتكلم في رواية حفص إن شاء الله. نشوف الآية رقم 3 إن شاء الله. الآية رقم 3 جاءت برضو في نهاية: ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. جاء في نهاية الآية: ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. هنا بقى بيحصل لبس بين أفلا تذكرون أم أفلا تتذكرون. وبجد كثير وهو بيسمع بيحصل عنده لبس بين نهاية الآية أفلا تذكرون أو أفلا تتذكرون. هنا طبعا جاءت أفلا تذكرون: ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. وطالما قلنا ان في مواضع في القرآن بيذكر في نهايتها أفلا تذكرون وفي مواضع اخرى أفلا تتذكرون، وزي ما قلنا ان احنا الافضل ان احنا نحدد ايهما اكثر انتشارا وايهما اقل انتشارا. وقلنا ان الواجب علينا ان احنا نحفظ المواضع الاقل انتشارا، هي دي اللي نقدر نحفظها، لان مثلا لو نظرنا افلا تذكرون وهي الاكثر انتشارا نلاقي مثلا افلا تذكرون جاءت في 7 مواضع في القران، فمش معقول هقول لكم احفظوا السبع مواضع اللي جاء فيها افلا تذكرون. طبعا اللي يقدر يحفظها يبقى افضل، لكن دي كمان 7 مواضع غير مثلا ايه قليلا ما تذكرون، يعني او لعلكم تذكرون، فيبقى اصبح بقى يبقى كلمه تذكرون دي لما جاءت في القران ما جاتش في 7 مواضع بس، 7 مواضع دي اللي جاء فيها افلا تذكرون. اما لو اضفنا عليها لعلكم تذكرون او قليلا ما تذكرون هنلاقيها مواضع كثيره. لكن لو نظرنا الى افلا تتذكرون هنلاقيها في موضعين فقط، يبقى افلا تتذكرون في موضعين فقط. فلما نقول ان في موضعين فقط افلا تتذكرون يبقى ممكن ان احنا ايه نحددهم، ويبقى دي الاقل انتشارا وهي دي اللي نقدر نحط لها العلامات. اول آية جاء فيها افلا تتذكرون اللي هي الآية رقم 80، الآية رقم 80 من سورة الأنعام، الآية رقم 80 من سورة الأنعام جاء فيها مش من اول الآية، جاء فيها: ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذكرون. يبقى دي الآية رقم 80 ختمت بإيه؟ أفلا تتذكرون في سورة الأنعام. وكذلك يعني مش هقول لك بس إنها جاءت في الآية رقم 80 سورة الأنعام، ما ممكن برضو يجي في موضع تاني أفلا تتذكرون ويحصل لبس، لا ده أنا هنقول لك علامة تانية إن تتذكرها إن جاءت على لسان إبراهيم عليه السلام. يعني هنا الربع ده بتاع سيدنا إبراهيم، الربع ده بدأ بموضوع سيدنا إبراهيم وجاء فيه وقال هو القائد في هذا على لسان إبراهيم عليه السلام: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. الآية تمام كده، أيوة حاجة أقوى. يبقى هنا أفلا تتذكرون يبقى نعرفها إنها جاءت على لسان إبراهيم. ليه بقولها؟ عشان تتذكرها، جاءت على لسان إبراهيم الآية رقم 80 سورة الأنعام. الموضع الثاني الذي جاء فيه أفلا تتذكرون زي ما قلت لك دي جاءت على لسان إبراهيم عليه السلام، الموضع الثاني في سورة السجدة، في سورة السجدة الله يفتح عليكم. تمام، في سورة السجدة وبرضو نذكرك عشان ما تنساش انها في سورة السجدة، هي السجدة دي اللي بتقرأ فجر كل يوم جمعة، بنقرأها في الجماعة فجر كل يوم جمعة بنقرأ سورة السجدة: الله الذي خلق السماوات، الله الذي خلق السماوات، زي ما الآية مكتوبة قدامكم: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، ها؟ أفلا تتذكرون. يبقى لما أنا حددت دلوقتي أفلا تتذكرون في موضعين، أظن يبقى سهل جدا إن احنا نحفظ هذه المواضع، ويبقى باقي القرآن كله أفلا تذكرون زي الآية اللي معانا في سورة يونس. يبقى كل المواضع الباقية إيه؟ أفلا تذكرون. ولكني أحب أن أضيف حاجة تانية في هذا. احنا خلاص قلنا الفرق بين أفلا تذكرون وأفلا تتذكرون وحددنا، لكن كلمة تتذكرون من غير أفلا جاءت في القرآن ثلاث مرات، جاءت ثلاث مرات تتذكرون. يبقى مرتين قلناهم مهمت وعرفنا مكانهم أفلا تتذكرون. الموضع الثالث اللي جاء فيها تتذكرون قليلا، بيبقى مش أفلا، قليلا ما تتذكرون، قليلا ما تتذكرون. يبقى برضو الواجب ان انا اعرف مكانها، لانهم هيبقوا تتذكرون ثلاث مواضع فقط، يبقى ان انا اعرف مكانها برضو عشان ما يحصلش عندي، لان برضو ممكن هنا قليلا، ممكن هنا برضو اجي اسمع الآية واقول قليلا ما تذكرون، لا هنا قليل عشان فيه كتير قليلا ما تذكرون في القرآن. يبقى الآية موجودة قدامكم برضو، الاخ كتبها اهو: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. أضيف على الكلام المكتوب إن هي الآية رقم 58 من سورة غافر، عشان أحب أرجع لها، الآية رقم 58 من سورة إيه؟ من سورة غافر. يبقى أظن دلوقتي إن شاء الله لا يحدث عندنا لبس بين أفلا تتذكرون أو قليلا ما تتذكرون، وبين ايه أفلا تذكرون أو قليلا ما تذكرون. بعد كده ننتقل إلى الآية رقم 4، الآية رقم 4 من سورة يونس: إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا. طيب نتوقف هنا عند الجزئية دي من الآية. إليه مرجعكم، نقول إليه مرجعكم وعد الله حقا، أو إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا. يعني ده اللي أنا بقوله، نقول كده ولا كده ليه؟ لأن هو ده اللي بيحصل في الالتباس بين هذه الآية والآيات الأخرى، لأن في إليه مرجعكم فقط، وفي هنا إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا. برضو زي ما حددت في الحاجات التانية، برضو بشوف الايه الأقل انتشارا وأحددها علشان أعرف كم مرة جات إليه مرجعكم جميعا أو مرجعكم جميعا ومرجعكم بدون جميعا. أجد إن الأكثر انتشارا لما نقول مرجعكم فقط بدون ايه بدون جميعا، أما مرجعكم جميعا لم تأتي في القرآن إلا في ثلاث مواضع فقط. يبقى برضو زي ما قلنا على تتذكرون في ثلاث مواضع، برضو هنا ممكن أقول برضو إيه مرجعكم جميعا كانت في ثلاث مواضع فقط، وهي سهلة جدا، سهلة جدا. ليه؟ لأن موضعين منهم جم في سورة المائدة، موضعين منهم جم في سورة المائدة وما فيش غيرهم في سورة المائدة. يعني معنى كده، معنى كده ايه؟ يعني معنى كده ان انا اقدر اقول ان كل ما جاء في سورة المائدة مرجعكم جميعا. يبقى كل ما جاء في سورة المائدة مرجعكم جميعا، زائد الآية اللي معانا دي اللي هي بتاعت يونس: إلي مرجعكم جميعا. بعد كده ما نشغلش بالنا بقى لما نقول مرجعكم، ما نفكرش، لا ما فيهاش جميعا، يبقى كده ما فيهاش جميعا بعد كده، ولكن مرجعكم جميعا جاءت في الآية دي أربعة في سورة يونس وآيتين في سورة المائدة، وهما ما فيش غيرهم في سورة المائدة، اللي هي الآية رقم 48، الآية رقم 48 والآية رقم 105. يبقى كل ما جاء في سورة المائدة إلى الله، هي اللي جاء في المائدة: إلى الله مرجعكم جميعا، إلى الله مرجعكم جميعا. خلاص مين اللي عايز إعادة؟ إعادة في إيه لو سمحتوا بتكتبوا؟ عايزين إعادة إيه؟ احنا طبعا عشان كده قلنا يبقى معاكم المصحف او بعد الحلقة تفتحوا المصحف نقول هنشوف الكلام ده وان شاء الله الحلقة مسجلة للي ما بيلحقش يكتب ورايا او يقول، لكن بعدها تاني مرجعكم جميعا جاءت في القرآن عشان اللي عايز يعيد مرجعكم جميعا جاءت في القرآن ثلاث مرات، مرجعكم جميعا في القرآن ثلاث مرات، دي الآية اللي معانا اللي هي في سورة يونس إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا، وموضعين في سورة المائدة، موضعين في سورة المائدة الآية 48 والآية 105 إلى الله مرجعكم جميعا، وباقي المواضع ليس فيها جميعا، ليس فيها جميعا. بعد كده لو أنا استكملت الآية، لو استكملت الآية إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده، ها، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. هل جاءت في مواضع أخرى ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ يعني ملحوظة ان دلوقتي عمال اقول ايه جاءت ثلاث مرات ثلاث مرات ثلاث مرات، فعلا برضو جاءت ثلاث مرات ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات، برضو جاءت ثلاث مرات ولكن بدون القسط. القسط لم تأتي في هذه الآية الا في سورة ايه يونس، في سورة يونس. والملاحظة ان سورة يونس، الملاحظة ان سورة يونس كلمة القسط يعني جاءت فيها أكثر من أي سورة أخرى، يعني كلمة القسط جاءت في ثلاث جاءت في ثلاث آيات في سورة يونس بخلاف جميع السور. وبعدين برضو كنت بحددها إن ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، لأن سورة يونس برضو فيها حرف الإيه السين، اسم السورة يونس وان القسط فيها السين، فجاءت كلمة القسط انتشرت في سورة يونس غير باقي السور. طب فين المواضع الاخرى بقى اللي جاء فيها اليه مرجعكم جميعا؟ اسف، باقي المواضع اللي جاء فيها ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات، ولكن مش هقول بقى ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط، ما اقدرش اقول ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط فين، لان لو قلت ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط يبقى ما جاتش الا مره واحده، يبقى ما جاتش الا مره واحده اللي هي في سورة يونس لو انا حطيت فيها ايه كلمة القسط. ولكن زي ما قلنا ليجزي، الحمد لله انتوا بتكتبوا اهو كله تمام، ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضله انه لا يحب الكافرين، دي الايه 45 زي ما مكتوب قدامكم، الايه 45 في سوره الروم، الايه 45 في سوره الروم، ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات من فضله انه لا يحب الكافرين. والملحوظة طبعا ان ما فيهاش كلمة القسط. الموضع الثاني ما تكتبش غير دلوقتي، سلام عليكم، ما كتبش ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات، الموضع الثاني ما كتبتهوش ليه؟ مشغولة. ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة ورزق كريم، أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. يبقى دي الموضع الثالث، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم، اللي هي الآية رقم 4 في سورة 7. يبقى ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات جاءت كم مرة؟ جاءت ثلاث مرات، جاءت ثلاث مرات في القرآن، واحدة بينهم بالقسط في سورة يونس، والاثنين التانيين الروم وإيه وسبأ. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. ها، لو نلاحظ لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون، برضو عايزين نقول جاءت كم مرة في القرآن؟ لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. كنا عمالين، لا ما انت اخدته بقى على ثلاثة ثلاثة ثلاثة، كتب لي ثلاثة. لا بقى المرة دي وقعتوا فيها اهوت، مش ثلاثة. قولي فين الثلاثة بقى؟ طب قولي فين الثلاثة؟ لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون، مرتين فقط يعني، وردت مرتين فقط الآية اللي معانا دي، اللي هي الآية رقم 4 من سورة يونس، اتنين فقط صح. والموضع الأول، الموضع الأول في سورة الأنعام، الآية رقم 70 من سورة الأنعام، الآية رقم 70 من سورة الأنعام جاء فيها: وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. يبقى في موضعين إن شاء الله. بعد كده الآية رقم 12، الآية رقم 12، الآية رقم 12 من سورة يونس: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. نلاحظ هنا وإذا مس الإنسان الضر. أول شيء عايز أقوله إن دائما لما يجي في القرآن كلمة مس يبقى ده يجي بعديها مس بيبقى عن الضر أو عن السوء، عن الضر أو عن السوء، بخلاف أذقنا. لما يكون أذقنا يبقى للرحمة وللخير، يبقى إيه؟ للرحمة وللخير. أما المس للضر والسوء. طبعا أنا لما حصرت هذه الآيات اللي جاء فيها المس لقيتها فعلا للضر أو السوء، لكن مع وجود بعض الآيات النادرة اللي بيجي فيها المس لغير السوء، زي مثلا ما جاء في سورة المعارج، زي ما جاء مثلا في سورة الإيه المعارج: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه إيه الشر. يبقى هنا جت المس ولكن ايه للشر، زي ما احنا قلنا دي ماشيه. اذا مسه الشر جزوعا، ها، واذا مسه الخير منوعا، واذا مسه الخير منوعا. يبقى هنا المس هنا في هذه الايه جاءت للشر وجاءت ايضا للايه للخير، ولكن الوضع العام بتاعها أن المس دائما للضر والأذقنا بتيجي للرحمة أو للخير. كذلك نجد أن في هذه الآية اللي هي الآية رقم 12: وإذا مس الإنسان الضر، وكلمة الضر هنا جاءت إيه معرفة بالألف واللام، لكن كل ما جاء في القرآن بالنسبة للمس وإذا مس الإنسان ضر، لأنها بتيجي مس الإنسان أو مس الناس، بيجي بعدها ايه ضر بدون الف ولام، يعني غير معرفه نكره. ولكن هنا في هذه الايه الوحيده اللي جاء فيها الضر مع مس الانسان ايه معرفه. ده موضوع. موضوع اخر كمان بالنسبه لهذه الجزئيه ايضا، ان جاء فيها واذا مس الانسان. طيب لما نقول وإذا مس الناس أو مس الإنسان، هل كلها وإذا ولا فيها فإذا؟ في فإذا ولا كلها وإذا؟ دي مهمة يا جماعة. إيه ده؟ ما له صوت الزج ده؟ وذوقوا عذاب الخلد. وذوقوا لا احنا هنا ذوقوا غير اذقنا، هنا ذوقوا عذاب الخلد، لكن احنا نقول اذقنا بتيجي هنا هوت كلها تقريبا للرحمه وللخير. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم مثلا، يبقى دايما بتيجي إيه؟ وإذا أذقنا الناس رحمة. لكن وذوقوا، دي هنا هو موضوع تاني، وذوقوا عذاب الخلد دي في السجدة فعلا دي غير أذقنا. فعلا اللي كاتبه الأخت اللي كاتبه اللي هي بالنسبة فإذا مس الإنسان ماشي، يبقى فإذا بس فين؟ ما قلتيش في أي صورة، دي مهمة جدا تقولي لي في أي صورة، ما تكتبيش بس فإذا من غير تقولي لي أيوة فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا. أيوة دي في سورة الزمر، سورة الزمر تمام. لا الزمر 8، لا لا الزمر 8، لا الآية رقم 8 في سورة الزمر هو الموضع الأول. نخلي بالنا يا جماعة إن في سورة الزمر جاءت هذه يعني في موضعين، جاءت في إيه؟ في موضعين، زي ما الأخت كاتبة الزمر 8، لا الزمر 8 ده الموضع الأول اللي فيها وإذا مس، هنا فيها إيه؟ وإذا مس، وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه غير دعانا، يبقى الموضع الأول وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. يبقى لما تقرأ في سورة الزمر في أول السورة في بداية السورة، نعم الآية 49 ماشي أو 48، لا هي 48 مش 49، الآية 48 في سورة الزمر، الآية 48 راجعيها كده تأكدي لي إذا كان 48 أو 49، هي 48 إن شاء الله. لكن بداية الصورة يبقى وإذا آية 48، يبقى بداية الصورة يبقى الموضع الأول وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. لكن بعد كده في الآية رقم 48 يعني بعد مدة أو في نهاية الصورة الموضع الثاني فإذا مس الإنسان ضر دعانا، يبقى ده الموضع الثاني، وده يا جماعة الموضع الوحيد، ده يا جماعة الموضع الوحيد اللي في القرآن اللي جاء فيه إيه؟ فإذا بالفاء، أما بين المواضع وإذا، وإذا، أما ده الموضع الوحيد اللي جاء فيها إيه؟ فإذا اللي هو الموضع الثاني. يبقى طلعنا بكذا نقطة في مقدمة الآية رقم 12 من سورة يونس. كذلك ختمت الآية، كذلك ختمت الآية بقوله تعالى إيه؟ كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. في مصاحف عندها الآية 49 عموما يعني لا احنا عايزين نراجع، لان طبعا 49 تختار على 48 عشان ما يبقاش في خطأ. لا هي الآية 49، الآية لا الآية 49 فعلا، فإذا مس الإنسان ضر من مصحف الآية رقم 49، يبقى أنا اللي أخطأت، يبقى الآية رقم 49 مش 48، جزاك الله خيرا، الآية رقم 49، الآية رقم 49، عشان كده قلت لكم تأكدوا من المصحف، تأكدوا من المصحف. لكن مفيش حاجة اسمها مصحف كده ومصحف كده، يعني طبعا الآيات ما فيهاش اختلاف، الآيات إن شاء الله كلها، فما دام قلنا الآية رقم 49 يبقى الآية 49 إن شاء الله، الآية 49 هي الآية رقم 49، وجزاكم الله خيرا. كذلك قلنا بنقول إن ختمت الآية كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. هل جاء في موضع تاني بقى ولا ما جاتش؟ هل جاء في موضع تاني ولا ما جاتش؟ ده سؤال انا عايزكم انتوا توضوا عليه دلوقتي بقى، اللي شغالين معايا دلوقتي وبيجاوبوا عايزهم يجاوبوا على هذا السؤال. كذلك زين، بس المهم ما حدش يبص في الايه، في الكتاب، يعني ما حدش يبص في الكتاب. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، ما حدش رد. ها اقول انا، ها جاءت في موضع تاني ولا ما جاءتش في موضع تاني؟ كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. احنا لسه في واذا مس، احنا خلصنا الموضوع ده ماشي. ورد في ايه؟ في الانعام، ورد في الانعام كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، ولا فيها اختلاف؟ انت قلت يولد في الانعام ولكن ليس المسرفين. اما الايه؟ طب قولي ايه؟ بلاش المسرفين، فيها اختلاف. يبقى كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، يبقى فيها اختلاف فعلا. يبقى في سورة يونس كذلك يبقى هي جاءت مرتين، ذلك زين جاءت مرتين، مرة في سورة يونس وهحط لكم العلامة بتاعتها، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. أما في سورة الأنعام ختمت الآية 122، الآية كام؟ 122 في سورة الأنعام، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. يبقى المسرفين جاءت في سورة يونس، نخلي بالنا عشان ما ننساش. هنقول كلمة المسرفين فيها حرف السين متوافق مع اسم السورة يونس التي فيها حرف الايه؟ السين. يبقى ما ننساش. يبقى كذلك، يبقى لو انا سألتك في اي وقت فين كذلك زين للمسرفين، هنقول المسرفين عشان فيها حرف السين، يبقى في يونس على طول. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. اما في الانعام كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وليس لها ثالث، وليس لها ثالث. موضوع مهم يا جماعة بقى، موضوع مهم جدا اللي جاي ده، لان ده بيحصل فيه لبس كثير وفيه اختلاف كثير، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى انا حددته في مواضع معينة وهقوله لكم بصورة ان شاء الله ان شاء الله يعني تكون مبسطة، بحيث ان لا يحدث عندكم لبس ان شاء الله فيه، وهو موضوع الضر والنفع. موضوع الضر والنفع، لان احنا عارفين ان، بس انا بركز على حاجة، بركز على لما يجي في الآية كلمة الضر التي يقابلها كلمة النفع، او النفع التي يقابلها كلمة الضر، ده اللي انا بركز عليه عشان ما حدش يديني ايه على آية تانية. لكن ولو ان في آية تانية برضو هنقولها يعني، لكن احنا بنركز على كده. امتى يجي في الآية الضر قبل النفع، وامتى يجي في الآية النفع قبل الضر؟ انا كنت شرحتها في الكتاب، ولكن يعني انا بسطتها بعد ذلك، ولذلك في الطبعة السمنة اللي هي ان شاء الله بتطبع حاليا او داخل على المطبعة في الوقت الحالي، انا غيرت النظام بتاعها في الشرح لان بسطتها شوية، وهي في الكتاب واضحة، لكن انا هبسطها لكم اكتر ان شاء الله. دي جاءت معانا علشان وجود الآية رقم 18 في سورة يونس. احنا دلوقتي في الآية رقم 18 من سورة يونس، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. ويعبدون من دون الله ايه؟ ما لا يضرهم ولا ينفعهم. يبقى هنا تقدمت كلمة الضر على النفع. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الآية طيب ازاي بقى انا ما اتلخبطش فيها واقول هنا الضر قبل النفع او النفع قبل الضر؟ عموما في موضوع مهم عايز اقوله بالنسبة لسورة يونس بالذات، يعني بالنسبة لسورة يونس دايما في سورة يونس كلمة الضر تقدم على كلمة النفع، كلمة الضر تقدم على كلمة النفع في عدة مواضع في سورة يونس، زي الآية اللي معانا دي دلوقتي اللي هي الآية رقم 18. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. مثلا الآية رقم 49 أيضا، الآية رقم 49 برضو من سورة يونس، الآية رقم 49 من سورة يونس. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. طيب الأخت كتب مثلا النفع في سورة الأعراف، أهي مثلا كتبت سورة الأعراف، الآية دي بتاعت الآية 49 بتاعت سورة يونس جاءت آية شبيهة لها في سورة الأعراف، قل لا أملك لنفسي بس نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله برضو، لكن في سورة يونس قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. يبقى آدي آيتين في سورة يونس. الآية الثالثة برضو في سورة يونس، رغم ان برضو السياق مختلف عن اللي احنا قلناه اللي هي الآية رقم 107 في اخر سورة يونس: وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله. وان يمسسك اهي برضو المس هنا برضو، وان يمسسك الله بضر، بس هنا جاء قدامها ايه؟ القبالة بتاعت الخير، وعشان كده احنا بنقول لا احنا بنتكلم عن الضر والنفع. لكن هي برضو جاءت في الآية رقم 107 برضو: وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله. يبقى هنا في سورة يونس كل الآيات اللي احنا قلناها جاء فيها الضر قبل النفع، يبقى نتذكر ان دائما في سورة يونس الضر يأتي قبل النفع، يجي ايه؟ الضر قبل النفع في سورة يونس، ما عدا في آية واحدة. نخلي بالنا بقى، نخلي بالنا ان في آية واحدة بيجي النفع قبل الضر في سورة يونس. يبقى انا لو حددت هذا المكان، وده برضو قبل الآية اللي انا قلتها اللي هي الآية 107، الآية 106 بقى، الآية 106: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. برضه احنا لسه في سورة يونس، وهي برضه في سورة يونس الآية رقم 106 في سورة يونس. لو انا دي بقول الآية الوحيدة في سورة يونس اللي تقدم فيها النفع على الضر، ولو الاحظ انا بداية الآية اول كلمة في الآية، اول كلمة في الآية: ولا تدعو من دون الله. ولا تدعو، كلمة ولا تدعو دي فيها ايه؟ فيها حرف العين، فيها حرف الايه؟ العين، اللي احنا لسه هنقوله دلوقتي ان كل الصور اللي فيه اسمها حرف العين لازم يجي النفع اولا. خلي بالنا من النقطة دي يا جماعة، دي من ضمن الحاجات اللي انا قلت لكم ان انا هقولها لكم، ان كل الصور اللي زي ما الاخت كتبت مثلا صورة الاعراف فيها النفع قبل الضر. ليه؟ لان الاعراف دي من ضمن الصور اللي في اسمها حرف العين، فنلاقي طالما فيها حرف العين يبقى النفع قبل الايه؟ الضر. وهنقولها دلوقتي كل الصور دي هنقولها دلوقتي. لكن صورة يونس اسمها ما فيهوش حرف العين، فنلاقي معظمها الضر قبل النفع، ما عدا الآية اللي هنقول عليها الآية 106. لكن الآية 106 بدأت بحرف العين برضه، فيها كلمة فيها حرف العين: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ثم بعد كده تيجي الآية اللي بعديها، نرجع للسياق العادي بتاع سورة الإيه؟ يونس، لأن احنا قلنا سورة يونس كلها الضر قبل النفع، هي الآية دي بس اللي قطعتها في أواخر السورة جاء النفع قبل الضر وكلمة لا تدعو. يبقى بعد كده نرجع تاني للنظام الآية العادي: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. نرجع بقى لموضوعنا اللي هي بقى إمتى الضر قبل النفع. ده احنا كنا بس جبت سورة يونس دي علشان جبت سورة يونس عشان هي السورة اللي معانا، ولكن انا هركز هنا على ايه بقى؟ هركز على امتى النفع بيجي قبل الضر، لان دي اللي زي ما تقولي ايه؟ اقل انتشارا، او يعني الصور اللي نقدر نحددها وهتبقى سهله بالنسبه لنا ان احنا نحط لها العلامه. امتى بيجي النفع قبل الضر؟ ولما دلوقتي نحدد الاماكن اللي بيجي فيها النفع قبل الضر هيبقى سهل جدا، يبقى باقي المواضع وباقي الصور كلها الضر قبل النفع. امتى بقى؟ هنلاقي ان كل الصور اللي فيه اسمها حرف العين يبقى يقدم كلمة الايه؟ النفع. واحنا عارفين برضو النفع فيها حرف العين، كلمة النفع فيها حرف العين متوافقة مع اسم الصور اللي فيها حرف العين. لما يجي في الصور اللي فيها حرف العين، يعني لما يجي في الصور اللي فيها حرف اسمها فيها حرف العين يجي موضوع الضر قبل النفع، يبقى لازم نقدم الايه؟ النفع. ندي الامثلة زي سورة الانعام. سورة الانعام ايه؟ اسمها فيها حرف العين، سورة الأنعام: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، أهي قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، مع إن في ناس بتتلخبط يقول قل أندعو من دون الله ما لا يضرنا ولا ينفعنا، لكن إن شاء الله بعد كده مش هتلخبط فيها. لان الانعام اول ما نقرا ونقول الانعام ايه الضجة قبل النفع او نفع قبل، لا دي الانعام دي فيها حرف العين اسمها، يبقى ايه قل انا ادعو من دون الله نقدم النفع ما لا ينفعنا ولا يضرنا. الاعراف الايه اللي كانت مكتوبه من شويه، قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. كل ما بنيجي نقرا سوره الاعراف هذه الايه بفتكر سوره يونس انها بتيجي العكس، لكن هنا في الاعراف قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا، لان الاعراف برضو فيها اسمها حرف العين، يبقى النفع قبل الضر. كذلك ثالث سوره واخر سوره في هذه السور اللي فيه اسمها حرف العين هي سوره الرعد، سوره الرعد. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر. الآية سورة الرعد اسمها فيها حرف العين، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر. ها رغم طبعا اللي في جزء من الآية دي جاء في سورة الفرقان، طبعا احنا عارفين سورة الفرقان ليس فيها حرف العين، جاء فيها ايه لا يملكون لانفسهم، لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. خلاص ماشي، يبقى ادي الثلاث صور اللي فيه اسمهم حرف العين اللي بيجي فيها النفع والضر، والنفع مقدم على الضر. طب في ايات تانية غير الصور اللي فيه اسمها حرف العين؟ ايوه سورة الانبياء، سورة الأنبياء. طب سورة الأنبياء دي اسمها ما فيهوش حرف العين، لكن في حاجة تانية إن أنا أذكر نفسي بالأنبياء ده إيه؟ الأنبياء يا جماعة العلامة اللي أنا أقولها بقول إن الأنبياء دولت لا يأتون إلا بكل ما ينفع. الأنبياء إيه؟ أول ما نقرأ سورة الأنبياء وإحنا عارفين الأنبياء صلوات الله وسلامهم عليهم لا يأتون إلا بكل ما ينفع، يبقى على طول نقدم النفع والضر في سورة الأنبياء، نقدم النفع على الضر في سورة الأنبياء في الآية قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. الآية دي جت آية شبيهة قلناها قبل كده في سورة المائدة، ولكن نلاقي فيها الضر قبل النفع، لأن المائدة ليس في اسمها حرف العين، لكن هنا ومش في الأنبياء، لكن الأنبياء علشان بيأتوا بالنفع بالنفع أولا، وكل ما يأتوا به نفع، فنقول نقدم النفع الأول على الضر في سورة الأنبياء. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. يبقى دلوقتي في موضع واحد بقى ده بخلاف الصور اللي فيها صورة اللي فيها حرف العين، وبخلاف صورة الأنبياء طبعا دولت لا ينسوا إن شاء الله. يبقى عرفنا ان كل الصور اللي فيها حرف العين ويأتي فيها هذا الموضوع يبقى نقدم النفع عشان اسم الصورة فيها حرف العين، كذلك الأنبياء عشان هم الأنبياء بيأتوا بكل نفع فيبقى نقدم النفع. في موضع واحد بس هنقوله اللي هو في سورة سبأ، سورة سبأ هو ده الموضع الأخير اللي تقدم فيه النفع على الضر، الموضع الأخير في القرآن اللي تقدم فيه النفع على الضر من كل القرآن. الآية جاء فيها بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، دي الآية اللي قبلها، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ليه بذكر هذه الآية رغم فيهاش النفع على الضر؟ عشان الآية اللي بعديها، ودي الآية دي لما بقرأها يا جماعة بتذكرني إن هم كانوا بيعبدوا الجن، وهنا عبادتهم للجن أنا بتذكر يعني لماذا كانوا يعبدون الجن؟ لأنهم كانوا يظنون أو كانوا ينتظروا منهم الخير، يعني هم كانوا بيعبدوا الجن يبقى كانوا بينتظروا بيهم الخير، وكانوا بيؤمنوا بالجن يبقى كانوا بينتظروا منهم الخير. فيجي بعديها فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، يبقى النفع والضر لا يأتي من أحد ولكن يأتي بإذن الله، يأتي من الله ولا يضر ولا ينفع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى بل كانوا يعبدون الجن، أو ما نسمع كلمة الجن نقول هم كانوا بيعبدوا الجن، كانوا ينتظروا منهم الخير فيتقدم هنا الخير، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا. ماشي، الآية مكتوبة قدامك الحمد لله. يبقى دلوقتي أظن يبقى يعني بسطنا هذا الموضوع، ولو ترجعوا تسمعوا الحلقة إن شاء الله لما تتسجل ولما تنزل، ونلاقي أن النفع قبل الضر تحدد المكان بتاعه في القرآن كله، يبقى بعد كده في أي موضع تاني بخلاف المواضع الثلاثة اللي احنا قلناها، الصور اللي فيها العين وصورة الأنبياء والسماء، يعني بس هم ثلاث حاجات، يعني أنا حددت لك ثلاث حاجات اللي بيجي فيهم النفع قبل الضر، ثلاث حاجات بس، اللي هو إيه؟ يا إما في الصور اللي فيها اسمها حرف العين، يا إما في صورة الأنبياء اللي الأنبياء بيجوا كل نفع، يا إما في صورة سبأ مع كلمة الجن اللي هم كانوا بيعبدوه، يبقى ده بيجي ده. أما باقي الصور بيجي فيها الضر قبل النفع، من ضمنهم صورة يونس، ويونس جاء فيها صورة يونس جاء فيها الضر طبعا قبل النفع، ولكن جاء فيها آية واحدة وحددناها. كذلك مثل ما جاء، مثل ما جاء الله يفتح عليك 106، مثل ما جاء في سورة يونس كذلك جاء برضو في سورة الفرقان، زي ما جاء في سورة يونس جاء في سورة الفرقان، برضو سورة الفرقان اسمها ما فيهوش حرف العين، يبقى هيجي الدور الأول، يبقى فعلا بيجي فيها الدور الأول في الآية رقم 3، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشوء. الآية اللي قلناها نلاقي فيها الضر قبل النفع، ادي برضو في اول موضع في الفرقان، ولكن صوت الفرقان من الصور، وهم لما اقول من الصور يعني هم صورتين بس، يونس والفرقان، يعني ما نتخضش قوي نقول ايه ما في صور بقى فيها كذا، لا هم صورتين بس، اللي هي يونس اللي احنا قلناها وقلنا هي 106 مكتوبه قدامنا، كذلك الفرقان، فرقان برضو جاء في اولها برضو الضر قبل النفع. هنلاقي واحدة تانية اللي هي في الآية رقم 55 في سورة الفرقان، هي دي بقى الآية الوحيدة، ويعبدون من دون الله ايه ما، يبقى لما نيجي نقف سورة الفرقان يا جماعة في الربع الثاني او التاء الثالث في سورة الفرقان، ما نقولش بقى ايه الضر قبل النفع، ولكن الضر قبل النفع ده في اول آية في اول السورة، اما هنا في الآية رقم 55، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. يبقى انتهى هذا الموضوع. الموضوع الاخير اللي نحب نتكلم فيه النهاردة، الآية 19، رغم ان فيها يعني ملاحظات ان شاء الله كثيرة، الآية رقم 19 في سورة يونس، وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. أول حاجة جاء في هذه الآية ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، جاءت كم مرة في القرآن؟ دي مهمة يا جماعة، كم مرة في القرآن، لأنها مهمة عايز أقول فيها حتة نقطة مهمة. هي جاءت في القرآن ولولا كلمة سبقت من ربك، جاءت في القرآن أربع مرات، جاءت في يونس الآية اللي معنا، جاءت في الآية 110 من سورة هود، جاءت في الآية رقم 110 من سورة هود، جاءت في الآية رقم 45 من سورة فصلت، الآية رقم 45 من سورة فصلت، وكذلك جاءت في الآية رقم 14 من سورة الشورى، ماذا يعنينا في هذا الكلام؟ يعنينا في هذا الكلام نقطة واحدة بس مهمة جدا، إن كل ما جاء في القرآن في المواضع اللي احنا قلنا عليها دي بيجي فيها ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، لقضي ايه بينهم، ما عدا موضع واحد، حد يعرف يقوله؟ ما عدا موضع واحد مختلف عن هذا السياق قليلا، ودي طبعا لما نعرف ان هو ما جاءش الا في موضع واحد ونعرف فين هذا الموضع يبقى ما يحصلش عندي لبس بعد كده خالص. فين الموضع الاخير ده هو يا جماعة اللي هو لا مش في سورة طه، سورة طه لا ما جاءش فيها، مش في سورة طه. انا بتكلم ايوه الاخت صبرة كويس، في سورة الشورى، سورة الشورى جاء فيها ايه بقى سورة الشورى؟ هو برضو جاء في سورة الشورى ولولا كلمة سبقت من ربك، بس ايه ولولا لا مش كلمة الفصل يا جماعة، دي غير كلمة الفصل، لا لا لا كلمة الفصل فيها كلمة الفصل، لكن انا ما بتكلمش دلوقتي على كلمة الفصل. ايوه انا بتكلم الى اجل المسمى، الى اجل المسمى هذه الآية في سورة الشورى زاد فيها ايه ولولا كلمة سبقت من ربك الى اجل المسمى لقضي بينهم. يبقى يا جماعة لما نيجي نقرأ في سورة الشورى هنعرف ان هي دي الوحيدة اللي فيها ايه ولولا كلمة سبقت من ربك الى اجل المسمى لقضي بينهم، اما باقي المواضع ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، ما فيهاش الى اجل المسمى غير في الشورى. طب كويس، ده اول حاجة. الحاجة التانية بعديها لقضي بينهم فيما فيه يختلفون، فيما فيه يختلفون. هل بقى نقول فيما فيه يختلفون ولا نقول فيما كانوا فيه يختلفون؟ ما هي الآية دي معروفة، أنا قرأتها قلنا فيما فيه يختلفون، لكن لما أقول كده يعني إيه؟ يعني ممكن أي حد يحصل عنده لبس. ليه؟ ليه؟ لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ولا فيما فيما كانوا فيه يختلفون؟ ما كان الناس إلا أمة واحدة اختلفوا ولولا كانت سقط وبيك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. كويس، فيما فيه يختلفون احنا قلنا، لكن ازاي اعلم بقى وامتى يجي فيما فيه يختلفون وامتى يجي فيما كانوا فيه يختلفون؟ طبعا ده بيحصل لبس كثير يعني، وعشان كده انا بحط هذه العلامات، لان طبعا بحكم الخبره مع التسميع لكثير من الاخوه والاخوات بلاقي ان بيجي في حته يحدث عنده لبس فيما فيه يختلفون ولا فيما كانوا فيه يختلفون ولا فيما هم فيه يختلفون. الاول احدد الاماكن اللي ما جاش فيها كانوا، نحدد الأماكن اللي ما جاش فيها كان. ليه؟ لأنها موضعين فقط في القرآن، فلما نقول موضعين فقط في القرآن اللي هي ما فيهاش كانوا هتبقى سهلة إن شاء الله. الآية اللي معانا يبقى هي في سورة الزمر. على فكرة سورة الزمر جاء فيها القولين، يعني فيها لسه فيها القولين هنا، لقضي بينهم فيما فيه يختلفون، وهنلاقي فيها آية تانية فيما كانوا فيه يختلفون برضه في سورة إيه؟ يونس. لكن أنا بتكلم عن الموضع الأول في سورة يونس ما جاش فيها كانوا، فيما فيه يختلفون. كذلك جاء الموضع الثاني لقضي بينهم فيما فيه يختلفون، فين بقى؟ إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله يحكم بينهم لا موضع وحيد، لا أنا ما قلناش موضع وحيد، أيوه قلنا فيما، لا أنا بتكلم موضع وحيد بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لأن كانوا ولا ما فيهاش كانوا؟ أنا بتكلم على على كانوا ولا مش كانوا؟ في كام موضع ما جاش فيهم كانوا؟ ما تقوليش موضع واحد ده فيما فيه هم فيه ما فيه يختلفون موضع واحد، لكن الموضع الثاني فيما هم فيه يختلفون. فيما هم فيه يختلفون، لكن ما كانش فيها كانوا، يبقى موضعين. الموضع ده اللي انت بتقولي عليه الموضع الوحيد اللي هو في سورة يونس، وكذلك الموضع الآخر اللي هو في سورة الزمر، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، يبقى ما كانش فيها إيه كانوا. طيب يبقى حددنا بس موضعين اتنين فقط ما فيهاش كانوا. طيب ليه بقى مواضع فيها كانوا وفي مواضع ما فيهاش كانوا؟ لما انا حطيت الايات دي تحت بعضيها وجمعت كل الايات اللي جاءت في القرآن في هذا الموضوع لقضي بينهم، وقلت فيما كانوا فيه يختلفون وفيما فيه يختلفون، لقيت ايتين فقط فيما فيه يختلفون، لكن بقيت المواضع لقيت فيها كانوا. شيء عجيب جدا، عشان نعرف ان القرآن ده يعني احنا بس مش فاهمينه واحنا بس مش بنتدبره، لكن لو احنا تدبرناه ونلاقي فيه الحلاوة ونلاقي فيه كل كلمة جاءت في موضعها يعني بالدقة المتناهية. كلام رب العالمين لما يجي الآية بقى لو فيها نحكم بينهم او نقضي بينهم يوم القيامة، خلي بالنا بقى يوم القيامة يبقى فيما كانوا فيه يختلفون يوم القيامة. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى لما بيتكلم عن الحكم والقضاء سبحانه وتعالى يقضي بينهم وبين الناس فيما كانوا فيه يختلفون. ليه؟ لأن يوم القيامة ربنا هيحاسبهم على إيه؟ على ما سبق من الأعمال. ربنا هيحاسب الناس إيه؟ على ما سبق من الأعمال، فيقول يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. أما فيه يختلفون هنلاقي الآية اللي معانا دي مثلا مكتوبة قدامنا ما فيهاش إيه يوم القيامة، هنلاقي إيه ما فيهاش يوم القيامة. يبقى لو أنت مسكت لجميع آيات القرآن اللي بتتكلم في هذا السياق يعني وفيها يوم القيامة هتلاقي فيها كلمة كانوا، كلمة إيه؟ كانوا. لكن الآيات اللي ما جاتش فيها كانوا زي الآيتين اللي معانا، لا الآيتين اللي معانا هتلاقيش فيها، مش هتلاقي فيها يوم القيامة. ولذلك حد أمثلة عشان نزاد حبا للقرآن، هندي أمثلة زي مثلا الآية رقم 113 من سورة البقرة. الآية رقم 113 من سورة البقرة جاء فيها كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، ها كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم إيه بينهم إيه إمتى؟ يوم القيامة. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا، يبقى لازم نحط كانوا بقى، يبقى فالله يحكم بينهم أو ما يقول يوم القيامة، ما نقولش فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما فيه يختلفون. هم بيختلفوا يوم القيامة، هم هناك بيختلفوا، ما فيش اختلاف هناك، لكن فيما كانوا. يبقى فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. الآية 93 في سورة يونس اللي قلت لكم في سورة يونس في موضع تاني اهي، الآية رقم 93 من سورة يونس، فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك، الأولية كان يحكم هنا يقضي، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة. برضو في سورة يونس شوف رغم أنها في سورة يونس لكن مرة جاء فيما فيه يختلفون ومرة جاء فيما كانوا فيه يختلفون، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. نعطي مثال ثالث، الأمثلة كثيرة ولكن نعطي مثال ثالث، سورة السجدة. سورة السجدة إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة، إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة هي يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فيما كانوا فيه يختلفون. يبقى اهو الاخت كتبت لكم فيما كانوا فيه يختلفون فين، وقالت لكم المواضع اللي جاء فيها فيما كانوا فيه يختلفون. يبقى شوف تباعد القرآن وتفاهم القرآن يعطي معنى جديد ومعنى جميل. لكن رغم الكلام اللي قلته ده عايز اقول لكم بقى على موضع، على موضع لم يأتي فيه مباشرة، يعني لم يأتي فيه مباشرة يوم القيامة ولكن جاء فيه فيما كنتم فيه تختلفون. يبقى حد هيقول لي اه انت بتخالف بقى كلامك، انت بتخالف كلامك. لا مش بخالف كلامي، هو نفس الكلام اللي انا قلته هطبقه على دي الآية اللي فيها فيما كنتم فيه تختلفون وما جاش فيها يوم القيامة. نقرأ الآية يا جماعة قبل ما نقول اهي الآية اختلفت، اهي الأخت كتبت اهي آل عمران تمام. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه، ما قالش بقى أحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون، ما جاش يوم القيامة. لكن لو انا شفت الآية ده ربنا بيقول ايه ثم الي مرجعكم، يبقى ايه ده ايه وبعدين هيحكم بينهم بعد ما نرجع اليه ان شاء الله ثم الي مرجعكم فاحكم بينكم، يبقى ده يوم ايه؟ ده يبقى هو يوم القيامة. ثم الي مرجعكم يبقى ده مفهوم انه يوم القيامة، ثم الي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. وعموما لو انا برضو يعني قرأت الآية من أولها هلاقي فيها يوم القيامة برضو، خلي بالنا يعني لو أنا قرأت الآية من أولها برضو هلاقي فيها يوم القيامة. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. ربنا بيتكلم عن إيه برضو؟ يوم القيامة. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم لا مرجعكم. يعني أمتى؟ يعني يوم القيامة، لأنه هو وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم. يبقى يوم بدم قال إلي مرجعكم، يبقى علم هنا بالمعنى أنه يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. وبذلك إن شاء الله يعني نكتفي بهذا القدر إن شاء الله عشان لا نطيل عليكم، وإن شاء الله نكون يعني وفقنا بتوفيق من الله إن احنا نضع العلامات المناسبة لهذه الآيات، ولا سيما الآيات الأخيرة، ولا سيما كمان الآيات بتاعة النفع والضر. ولكن يعني لاستكمال هذه الفائدة إن شاء الله يكون فيها فائدة، استكمال هذه الفائدة يجب ان احنا نقرأ بقى هذه الآيات ونراجع هذه المواضع ونستمع الى التسجيل بعد ما ينزل ان شاء الله، ونحاول ان احنا نحفظ هذه الاماكن، وربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم، وجزاكم الله خيرا. وختاما نسأل الله عز وجل ان ينفعنا بعلم الشيخ ويجزيه خير الجزاء إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.